نرتضي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة وإنا عاملون. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. آمين. كيف أخبار الصحة شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. جيدة. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. كرمك الله. إلى الحين تطالع وتدارس مع الكتب والنصوص وكذا؟ نعم. أنا استوقفني نقطة في الحلقة المنصرمة، اسمح لي، قلت نروي الحديث بالمعنى، قلت أنت لا تروي الحديث بالمعنى. نعم. هل في هذا درس معين، هدف معدد؟ أنا أحب أن أكون أمينا في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر يحتاج إلى منا نحن طلبة العلم إلى شيء من الجهد، فبدل أن يروي طالب العلم الحديث بالمعنى فالأحرى والأولى أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصه، فهذا من باب الأمانة العلمية، وهذا مما يملأ قلوب إخواننا وأخواتنا أيضا بالثقة والطمأنينة والسكينة. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين الذين يبلغون عن الله وعن رسوله، إنه ولي ذلك مولاه. يا رب يا رب. لكن تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نعم تجوز. نعم تجوز، لا حرج. يعني نكمل رحلتنا بإذن الله تبارك وتعالى مع إنا عاملون، الألبوم الأول النداء. نعم. نداء الرحمن لأهل الإيمان، وعند النداء الثامن نجد نهيا. لا. معظم النداءات السابقة كان فيها أمر. لا. حتى في الحلقة المنصرمة كان فيها أمر بالإنفاق. لا. مما رزقنا. لا. الله سبحانه وتعالى. لا. هنا نهي. لا. فما حقيقة هذا النهي؟ ونستمع إلى الآية من فضيلتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النداء الثامن من نداءات الرحمن لأهل الإيمان. لا. في الآية 64 بعد 200 من سورة البقرة ينادي ربنا جل وعلا على أهل الإيمان بهذا النداء الجميل المهيب، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. آية تشبيه مخيف جدا، تشبيه مخيف، وآية مليئة بالدروس جدا. طب اسمح لي بداية أن نقف عند تفسير هذه الآية حتى نكون معك والمشاهدين الكرام في وادي التقارب. يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان، لا ينهاهم، يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالإنفاق. تمام. كما بينا في الآية السابقة. تمام. وفي الآيات التي تسبق هذه الآية. نعم. يقول جل جلاله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ثم ينهاهم بعد الأمر بالإنفاق عن إبطال هذا العمل العظيم الذي عملوه بالمن والأذى فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. جميل. لماذا هذا النهي؟ وهل تبطل الصدقة؟ بمعنى هل يحبط العمل؟ هذا سؤال في غاية الخطورة. بوركت بضاعتكم في غاية الخطورة بضاعتكم. ولكن اسمح لي أن أوصل المسألة تأصيلا بإيجاز. على رسلك، خذ وقتك بقى في أدنى حرج. الله يبارك على رسلك فضل. يحبط العمل، قبل أن نكمل تفسير الآيات ما دمت قد استوقفتني بهذا السؤال الخطير الخطير فعلا والله. بارك الله فيك. أقول يحبط العمل لثلاثة أسباب. الأول يحبط العمل لبطلان أصله. طب نعدد الثلاثة ثم نقف عند كل واحد. يحبط العمل لفوات شرطه. طيب. والثالث يحبط العمل لفوات ثوابه وأجره. طيب نقف عند بطلان أصله. يحبط العمل لبطلان أصله ولفساد أصله، وهذا لا يكون إلا في حالتين اثنتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى الكفر. قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الله يفتح عليك. فقد حبط عمله. نعم. يبقى الحالة الأولى التي يحبط فيها أي عمل ولو كان عظيما ولو مؤسسات خيرية جماعات إنسانية، فقد يفعل الكافر غير المؤمن أعمالا عظيمة في ميزان الدنيا له أجرها في الدنيا، فليأخذ الثناء والمحمدة والشهرة. نعم. والمكانة والمال والأرصدة إلى غير ذلك. أما عند الله جل وعلا فلا رصيد له عنده سبحانه وتعالى من الحسنات، إذ أن الكفر يبطل ثواب أي عمل من الأعمال ولو كان عظيما بموازين ومقاييس أهل الأرض. لا إله ومن إلا يكفر الله. بالإيمان لا فقد حبط عمله. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني يحبط العمل ببطلان أصله في حالة الردة. في حالة الردة. الردة. يرتد عن يكون مسلما فيرتد. قال جل وعلا أيوة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو نعم. كافر. فيمت وهو كافر. أيوة. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا ثالث أبدا لهذين الأصلين أو العملين في إحباط أو بطلان العمل من ناحية أصله. يبقى يبطل العمل لبطلان أصله، وهذا لا يكون إلا في حالة الكفر وفي حالة الردة. ألم تقرأ معي هذه الآية؟ كما أصلت معي كفر ملة. كفر ملة. كفر ملة. يخرج من الملة يقينا. يبقى يكفر الإنسان كفر ملة يخرج من ملة الإسلام ويبطل عمله بالكلية بالكفر وبالردة. وبالردة. اسمع إلى هذا الوعيد. تفضل. وإلى هذا الخطاب من رب العالمين إلى سيد المرسلين. نعم. يقول ربنا لنبينا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. النبي محمد كيف يشرك؟ يشرك؟ لئن أشركت ليحبطن. هو شرط معلقة. أي نعم. لكن الشرك هنا معناه يمكن الظلم ولا الكفر الأكبر. الكفر. الكفر الأكبر. لأنه هنالك إن الشرك لظلم عظيم يعني. نعم. الشرك هنا المقصود به الكفر. الشرك المقصود به الكفر. سلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما الظلم فسره النبي بالشرك في بعض الآيات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية أخفت الصحابة. نعم. وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه. فقال والسائل أبو بكر. نعم. فقال ألم تقرأ قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي الظلم في الآية بالشرك. أما الشرك لا يفسر الشرك بالظلم. لا يفسر الشرك بالظلم. هو ظلم نفسه والله. هو الظلم إن الشرك لظلم عظيم. صحيح. لكن نعم. إن كنت تقصد الظلم بمعناه الاصطلاحي فالشرك هو الشرك أي الكفر والخروج عن الملة والإشراك بالله سبحانه الشرك وتعالى. الشرك الأكبر. الشرك الأكبر. وأحيانا أنتم كفقهاء تقول شرك أكبر وشرك أصغر. وأحيانا قد يذكر الشرك ويراد به الشرك الأصغر، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده. نعم. وغيره بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهو قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يا لطيف يا لطيف. قال الرياء هذا شرك أصغر. هذا شرك أصغر. الأمر جلل إذن. طبعا وسنبينه الآن طيب. في قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. رئاء الناس. إذن بطلان أصله وبطلان شرطه. لا بطلان أصله لسببين. الكفر والردة. والردة. والردة. السبب الثاني من أسباب بطلان العمل وحبوطه أن يبطل العمل أو أن يحبط العمل لفوات شرطه. بمعنى أن الله لا يقبل العمل مهما كان عظيما أو صغيرا نعم. إلا بشرطين لا ثالث لهما. الأول الإخلاص والثاني الاتباع. أخلصه وأصوبه. أحسنت. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية نعم. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي خالصا نعم. لوجهه سبحانه وجل وعلا. وفي الحديث الصحيح صحيحين من حديث عائشة أنه لكن معذرة أخلصه أصوبه يكون على ماذا وأخلصه على ماذا؟ أخلصه أي تبتغي به وجه ربك فقط فقط لا تبتغي به دنيا ولا محمدة ولا ثناء ولا جاه ولا وجاهة ولا 2% كده دنيا ولا ذرة وسعها يا شيخ شوية ولا ذرة. يعني برضو أبو سفيان لما ذهب للنبي قال إنه كنت امرأ في الجاهلية لشأني فماذا يصنع الإسلام لي فقال ومن دخل دار أبي الإسلام فهو أبو سفيان نعم. فهو آمن طيب. يعني أعطاه أيضا يعني إن أردت الجواب أفصل أفصل أدعبك لا جميل لا حرج مداعبة يستفاد منها بارك الله فيك ربنا العمل لغير الله أقسام أيوة أحسنت يعني حتى يعلم كل منا منزلته وقسمه جميل العمل لغير الله أقسام إذن هنالك عمل لغير الله أي نعم نعم فلنبدأ بالعمل لله سبحانه وتعالى وهو الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله جل وعلا وهذا هو الإخلاص الذي يرفع الله عز وجل أهله في الدنيا والآخرة طيب الحالة الثانية أن يعمل العمل عملا لله تبارك وتعالى ويشاركه الرياء من أصل النية أن يعمل الإنسان عملا لله ويشاركه الرياء من أصل النية يعني مثلا كيف يعني ماذا كيف يريد أن يبني مسجدا تمام لله سبحانه وتعالى لكن بمجرد ما وضع حجر الأساس دخلت على نيته نية الرياء فهو يبني هذا المسجد لأنه مرشح لمجلس أو لحزب أو ل شركة نعم يبقى دخلت نية الرياء على أصل نية البناء نعم شابت النية لا مش شابت دخلت شائبة دخلت نية الرياء مع على نية الأصل تمام فتفسدها فتفسد العمل بالكلية ولو كانت بسيطة تفسده بالكلية إن شارك الرياء أصل النية لا إله إلا الله طيب قد يدخل العمل قد يدخل الإنسان عمل لله تبارك وتعالى نعم. يبتغي به وجه الله وتطرأ عليه نية الرياء أثناء العمل يعني هو يصلي مثلا دخل عليه رئيسه في العمل في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية نعم. فرآه فأراد أن يزين صلاته بالخشوع فجود وحبر صوته وأحسنت نعم. وأطال نعم. فإذا كان أصل نيته الإخلاص لله عز وجل ثم طرأت نية الرياء عليه أثناء العمل أيوة. علماؤنا يقولون إن كان هذا الخاطر من أعمال الرياء أو من أعمال التزين للمدير أو الرئيس أو للدنيا إن كان خاطرا فنفعه الإنسان بفضل الله عن قلبه لا يقدح هذا الخاطر في العمل لا يقدح لا يقدح فيه لا يضره طيب, لا طيب. بس. أما ثاني. إن كان هذا الخاطر خطر عليه ولم يستطع دفعه فاختلف العلماء على قولين هل يبطل العمل من أصله أم لا يبطل رجح الإمام أحمد والإمام الطبري والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمهم الله جميعا بأن هذا العمل لا يحبط وإنما يجزي الله العبد على أصل نيته وهي الإخلاص الله أكبر والله فصحى طيبة هذا من كان يعني ابن مسعود كان يقول للرسول لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرة يعني يجوده هو ليس ابن مسعود رضي الله عنه وإنما هو أبو موسى الأشعري أبو موسى طيب. رضي الله عنه بارك الله فيك أتيت مزمارا من مزامير آل داود أحسن. وقال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك أبا موسى قال أو كنت تسمعني الليلة يا رسول قال نعم قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا طب هذا من هو صحابي جليل لكن ربما يود أن فعلا يجود العمل ويهتم به لا حرج على الإطلاق نعم. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قيل له يا رسول الله يعمل أحدنا العمل يبتغي به وجه الله تعالى أيوة. فيلقي الله له الثناء الحسن نعم. يعني قد تبتغي بعملك وجه الله فتسمع الثناء من الناس عليك، هذا بفضل الله لا يقدح، وإنما ماذا قال رسول الله؟ أيوة. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، بشرى طيبة يا. طب ماذا ينبغي على المؤمن عمله؟ معذرة أكمل الحديث. لا فلا ينبغي أن يترك الإنسان العمل لله عز وجل إن سمع الثناء الحسن من المخلوقين، فهذه بشرى له من رب العالمين تبارك تعالى. يعني يجود ويستمر. الله يفتح عليك، يجود ويبتغي بعمل وجه الله ويستمر، وإن أثنى عليه الناس فهذه بشرى له من الله في الدنيا قبل بشرى له جل وعلا بالأخير. في الآخرة. طب العمل لغير الله إذا دخلت عليه إذا دخل عليه الرياء وهو في العمل، هنالك عنصر ثالث. من قلت لحضرتك قد الأول يبتغي بعمل وجه الله خالصا وهذا عمل مقبول، لا حرج. الحالة الثانية أن يعمل وأن يشارك الرياء العامل في أصل النية، هذا عمل حابط بالكلية. تمام. أما إن كان الرياء بأصل الإيمان فهو كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. سلم يا رب. أقول تاني. سلم يا رب يا ليت. أقول تاني. قد يكون الرياء أيوة بأصل الإيمان، في إيمانه كله، في إيمانه كله كحال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، من النار. نعم. يبقى هذا رياء بأصل الدين. ما معنى أصل الدين؟ بمعنى أنه يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر بجنانه، هذا رياء بأصل الدين أو بأصل الإيمان، وهو محبط للإيمان أو للعمل أو للإسلام، مخرج لصاحبه من الملة. أما إن كان الرياء بعمل من الأعمال فلا نخرج صاحبه من الملة، وإنما هذا يقدح في إيمانه، لقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه، آية المنافق ثلاث. نعم. والرواية الأخرى أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاه. نعم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر. وفي رواية أبي هريرة، هذه رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين، رواية أبي هريرة آية منافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يبقى إذا كانت فيه خصلة من هذه الخصال فهذا رياء بعمل من الأعمال. هذا جزاؤه ماذا؟ لا يقبل هذا العمل، لا يقبل. المنافق الذي ينافق بأصل الدين عمله كله حابط ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، إذا كان ينافق في العلاقات والمعاملات وكذا هو العمل فيه يحبط. خصلة من خصال النفاق. لكن لا أنفي عنه الإيمان، لكن العمل يقبل. العمل يقبل على يقبل أو لا يقبل بالتفصيل الذي أصلت الآن. تمام. إن كان النياء مشاركا للنية من أصلها فالعمل كله حابط، وإن طرأت نية الرياء وكان خاطرا فدفعه الإنسان فالعمل كله مقبول، وإن كان خاطرا مع العمل ولم يستطع الإنسان رده فللعلماء قولان، قول يقول بأن العمل حابط، وقول يقول بأن العمل ليس حابطا وإنما يجزي الله العبد على أصل نيته من الإخلاص، وهو قول الإمام أحمد والإمام الطبري والإمام الحافظ بن رجب الحنبلي وغيرهم رضوان الله عليهم جميعا. تبارك الله فيك. طب احنا تحدثنا في نقطة واحدة، إن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوابه. نعم. قلنا أخلصه ما كان خالصا لله دون شريك، وأصوابه ما كان على السنة، على الكتاب والسنة. هذا أصواب، هذا هو المراد به أن يكون العمل صوابا. صوابا. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله قال عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. لا أمرنا قبول يقصد له. الدين لا قبول له. يقصد الدين، من أحدث في أمرنا، أمرنا يعني ديننا، يقصد الدين، أحدث في أمرنا يعني في ديننا. إذا ما تفضلت به هذه الأشياء تحبط العمل. لسه حالة ثالثة وهي يبقى قلنا يحبط العمل لبطلان أصله. تمام. ويحبط العمل لفوات شرطه، ويحبط العمل ثوابه. حالتنا لفوات وضياع ثوابه وأجره، كما في الآية التي نحن بصددها في النداء، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمراد باتفاق أهل العلم أن المراد بالبطلان هنا ليس بطلانا لأصل العمل، وإنما هو بطلان للعمل بفوات وضياع ثوابه وأجره. لكن الآية كانت صريحة، لا تبطلوا صدقاتكم. نعم. أم المعنون في تفسيرها ثواب صدقاتكم وأجر صدقاتكم، هو كذلك. أم الصدقة في حد ذاتها لا تبطل؟ الصدقة في حد ذاتها إذا تصدق بها المؤمن هي صدقة، لكنه قد يحرم من ثوابها وأجرها. فهي كالرجل الذي راء بعمله لا يؤمن بالله واليوم الآخر، كهذا الحجر الصلد الأملس الناعم الذي تراكم على سطحه شيء من التراب والرماد، فنزل وابل شديد، مطر شديد من السماء على هذا الحجر الصلد الأملس فغسله وصقله وأزال هذا الرماد وهذا التراب، وأصبح الحجر لا شيء عليه. كذلك المتصدق المرائي، وكذلك المتصدق المنان والمؤذي لمن يتصدق عليهم، إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى سيرى صحيفته خاوية خالية من هذه الأعمال وهذه الصدقات، لأنه لا يرى لها ثوابا ولا أجرا، إذ أنه أبطل هذا العمل ففوت ثوابه وضيع أجره بالمن والأذى والرياء. طيب، يعني من من من مكافآت الذي يتصدق سبعة يظلهم الله بظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا هو الشرط لابد أن يكون محققا في جميع الصدقات؟ لا يشترط. أحسنت، إذا فيها فسحة لا يشترط. نعم، لأن الله عز وجل أمرنا بالإنفاق سرا وعلانية. نعم، لا حرج أن ينفق جهرة، يعني حتى يستحث الآخرين على العمل الصالح. بل قد تكون صدقة العلانية أعظم أجرا في بعض الأحيان، إن ابتغى صاحبها وجه الله ثم ابتغى حث الآخرين على البذل والإنفاق في سبيل الله سبحانه. أولم يأمر نبينا الصحابة بالصدقة؟ فجاء عثمان بن عفان علانية على مرأى مسمع من الصحابة، وجاء فألقى الصدقة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال رسول الله قولته الجميلة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فأحيانا قد تكون صدقة العلانية مطلوبة إذا أردت بصدقتك وجه الله، ثم أن تحث الآخرين على البذل وعلى الصدقة وعلى العطاء. طب إذن ما مفهومكم الخاص في ميزان الشرع بالمن والأذى؟ أحسنت، بارك المن الله. اسمع مني هذه العبارة وقد تستغربها، أشنف الأذان. المن كبيرة من كبائر الذنوب. كبيرة؟ كبيرة. اللي أول مرة أسمع المن كبيرة. والله أعلم أن كبيرة. كثيرا من إخواني وأخواتي يسمع هذا الحكم الآن لأول مرة. أنا أكتبها، هذه تكتب. والله المن كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. ما دليلك شيخنا؟ كلام رسول الله. قل لي. صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي ذر. نعم. رضي الله عنه. أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمع هذا الوعيد، وخابوا ورب الكعبة وخسروا ثلاثة. قالها ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة. لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يا لطيف يا لطيف. فيه وعيد. أي غلظة هذه؟ والله الواحدة كافية. الواحدة والله واحدة كافية وكثيرة، لا نطيقها ولا نتحملها. ثلاثة. أيوة. لا ينظر الله إليهم، ولا يزكيهم، لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من دول خاب وخسر؟ من المنان يبدأ به. المنان أول واحد. ما معنى المنان؟ المنان هو الذي يعطي الصدقة أو العطاء فيمتن به على الله ثم على المتصدق عليه. يمتن على الله؟ كيف؟ قل له: ما نديت لك وانا طلعت لك وانت اديتني وانا انفقت. لا اله الا الله. لا، يحاسب على هذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. أنسيت أن ما أنت فيه إنما هو محض علام الغيوب، الله. محض فضل علام الله. الغيوب. نعم. أنا لا أملك أي شيء، وما كنت شيئا مذكورا. نعم صحيح. بل ما أنا فيه من نعم وستر إنما هو محض فضل الله علي. أمتن بفضل الله علي على صاحب الفضل وولي المنة وولي العطاء. نعم. فالمن على الله كبيرة من كبائر الذنوب. ثم المن على الخلق كمثل، يقول ماذا مثلا؟ يعني حتى لا نقع فيه. يا ليت. اسمح لي بلطيفة يعني أضحك بها إخواني وأخواتي. زي مثل اشترى لإنسان فقير حذاء جديدا، وبعدين أول ما لبسه كده مشى وراءه اللدوس: ما يهمكش هجيب لك غيره. كأنه يريد أن يقول للآخرين بأنه هو الذي أتى له بهذا الحذاء. أو يمتن عليه إذا حدث بينه وبين هذا الذي تصدق عليه شيء من الخلاف، أو لم يعطه قدره، أو لم يجله الإجلال الذي يوده منه، فيمتن عليه ويقول له معيرا له: يا شحات أنت ناسي لما كنت تصنع لك كذا وكذا. هذا من؟ كبيرة من الكبائر. وإن لم يقصد أستعد كلمة تقال معذرة افسح لصدرك. نعم. بحكم البيئة التي نحيا فيها، يعني البيئة تقول أنا صنعت لك كذا وكذا وكذا، عملت لك كذا، يعني كلمة تقال. لقد قالها يوما من الأيام أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. عنفه الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الحبيب صاحب الخلق؟ أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. في بعض الروايات، في غير الروايات الصحيحين، ذهب أبو ذر إلى بلال ووضع أبو ذر خده على الأرض وأبى إلا أن يطأ بلال بقدمه خده الآخر. يا أخي، هؤلاء الذين رباهم مصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى الرسول ما سأله عن نيته. إذن الأمر جلل في الكلمة التي تخرج. اللفظة، أنت تقلل بقدر اللفظة وأنت رجل إعلامي. بارك الله فيك. لا أنا أقرأ. اللفظة تدخل صاحبها الجنة أو تدخل صاحبها جهنم. نعم. اللفظة ينال بها صاحبها رضوان الله أو سخط الله. ألم تسمع قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألم تسمع قول رسول الله: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لا أبالا فأرفع الله بدرجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وأوصى الرسول سعد: أمسك عليك هذا. نعم، أمسك عليك لسانك. لكن هل النية لها دخل بالكلمة؟ لأنه المن يدخل فيه الكلام. هل النية تشترك مع الكلام؟ حسنت. النية ركن. نعم. وإلا فلو خرجت اللفظة كما يقول علماء الأصول مخرج الغالب، أو كما نقول نحن إنها زلة لسان، فقد لا يؤخذ العبد عليها إن استغفر الله عز وجل واستسمح أخاه. نعم، صحيح. طب أنا أعود لي الحديث الخطير الفضيح هذا بصدق: ثلاثة نعم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان يأتي بصدقة ويمن على من تصدق عليه. هذا المنان حضرتك إذا تصدق في عراك مثلا أو في مشادة، ما هو إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم، لا يحب الله الجهر بالسوء. نعم، صح كده. نعم. في المشادة ربما يتلفظ الإنسان بهذه الكلمة. ولذلك أنا قلت إذا خرجت من اللسان مخرج الغالب أو خرجت زلة أو سبق لسان وشعر الإنسان بالندم واستسمح أخاه بعد ذلك، فأرجو الله ألا يكون ذلك من باب المن الذي يعرض صاحبه لهذا الوعيد الشديد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان يقصد ويعقد النية والقصد والإرادة على المن على الله بهذا العطاء وعلى المن على من من عليه، فلا شك أنها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، هذا المنان لو يحضرك الاثنتان الأخرتان حتى تعمل فائدة. والمسبل إزارة، أي خيلاء وكبرا. المسبل الذي يطيله، الذي يطيل إزاره أو ثيابه كبرا وخيلاء. طيب. وكذلك المنفق سلعته بالحلف الكاذب. بمعنى أنا خطيرة. التاجر الذي لا يروج بضاعته إلا باليمين الغموس. يا لطيف، هل تغمسه في نار جهنم؟ الذي يغمسه في نار جهنم. اليمين الغموس ما هو؟ اليمين الغموس هو اليمين الكاذب الذي يعلم صاحبه يقينا من نفسه أنه يكذب. ما لهاش كفرة؟ الاستغفار والتوبة. لا لكن الرسول توعده في حديث تغمس صاحبه في نار جهنم. هذا المعنى، هذه لطيفة جميلة. نعم، هذا الوعيد قائم. أيوة. لمن مات على ذلك قبل أن يتوب إلى الله جل وعلا، يعني له توبة ورجعة يقينا. بارك بل أنا أقول لك المشرك له توبة. ما لم يغرغر، والكيف له توبة المشرك؟ هذه وخرج من الملة، كيف له توبة؟ هذه في غاية الأهمية والخطورة. كيف له توبة المشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. أنا أؤكد لك كلامك. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، صحيح. كلام جميل. لكن فهم الآية عند كل علمائنا. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به لهذا المشرك الذي عاش طوال حياته مشركا ومات مصرا على الشرك. أما إن خلع رداء الشرك على عتبة الإيمان في أي لحظة من اللحظات فرح الله بتوبته وهو الغني عن العالمين. الله أكبر. أولم يأتي عمر إلى باب التوحيد من ظلام الشرك؟ أتى جل الصحابة. صحيح. الإسلام هكذا. المراد بأن الله لا يغفر للمشرك أي للمشرك المصر على الشرك الذي يموت عليه. أما إن خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان في أي لحظة من اللحظات قبل أن يغرغر قبل الله منه. وذهب النبي إلى عمه أبي طالب على فراش الموت يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة وفي لفظ أشفع لك بها عند الله يوم القيامة. فقال بل هو على ملة عبد المطلب لأن أبا جهل على دين أبائك وأجدادك. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال بل هو على ملة عبد المطلب. في أواخر الفرقان جزاك الله خير إذا ذكرتنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر آخرة في فيها فصحى بالأخير ولا يقتلون النفس التي حرم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له إلا من تاب يعني وآمن وعمل عملا صالحا. لابد من هذه الشروط، لابد تحقيق الإيمان ثم التوبة ثم العمل الصالح. تمام. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عندهم حسنات كثيرة. الله أكبر. الله. وكان الله غفور رحيم. سبحانه غفور رحيم بالفعل. نعم. غفور رحيم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طب المن وحده كفاية أم العطف هنا يقتضي المغايرة والمزاوجة؟ يقتضي المغايرة. يعني الواحدة منهم تحبط وتبطل الصدقة؟ يقينا. واحدة فقط؟ واحدة تحبط العمل. أم الاثنتان المن يقول لك أنا منيت بس ما أزيتوش؟ لا، المن يحبط العمل وكذلك الأذى. يعني يقول له أنا أديتك كذا كذا كذا شاهدين بس مش حازي مش حافنش مش شغلة مش حفصول أنا بس. لا، ليس المراد بالأذى هنا كذلك. نعم. وإنما المراد بالأذى أن يؤذي المتصدق المتصدق عليه في عرضه وفي دينه وفي شرفه وفي مكانته وفي رجولته، فهي صورة من صور الإذاء النفسي والمعنوي والبدني والمادي. طب أنا أسأل فضلتك سؤال معذرة ونحن نفكر بعقلية الاستشراق هذه. فلان تصدق أو بعضهم تصدق هذه الصدقات ويقول له أنا تصدقت، ما الذي يدير الشارع الحكيم من هذا المن أو من هذا الكلام؟ وما الذي يدير الأمة؟ وما الذي يكون سببا في أذية الآخرين؟ الله جل وعلا الذي خلق الخلق هو وحده سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يسعدهم وما يشقيهم. صحيح. ووضع لهؤلاء الخلق شريعة محكمة تضمن لهم سعادتهم في الدنيا والآخرة. نعم. فلا يجوز البتة لأي أحد أن يلقي أي كلمة أو أي تهمة جزافا وأن يمضي بعد ذلك وهو آمن مطمئن وقد جرح عرض أخيه وآذاه ونال منه. لا يليق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا إله إلا الله. هذا الذي قد تتصدق عليه من الفقراء قد يكون وليا من أولياء الله جل وعلا. نعم. قد يكون هذا المتصدق عليه أفضل عند الله من المتصدق بمراحل. رب عبد أشعث أغبر ذو ثمرين مدفوع بالأبواب لو لو لو أقسم على الله لأبره. سبحان الله العظيم. سبحان الله. لكن هنا فضلتك المقصود بالصدقات هي المال فقط أم ما هي؟ أي صدقة؟ لا شك ولا ريب أن الصدقة إذا ذكرت يراد بها المال. طيب. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدد الصدقة في صور كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة. نعم. وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. كلها صدقات بالمفهوم. كلها صدقات. لكن المراد بالصدقة في الآية الإنفاق من الزكوات المفروضة والأموال والصدقات غير المفروضة أي صدقات التطوع المندوبة التي يعني يدخل تحتها الزكاة. إنما الصدقات نعم الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآية في الآية الثامنية المراد بالصدقات هذه باتفاق مفسرين الزكاة. وهذه هنا الزكاة وغير الزكاة. الزكاة وصدقة التطوع. قد يبطل المؤمن صدقته بنفسه المؤمن. نعم. النداء للمؤمنين. نعم لا شك هذا هو. وإلا ما حذر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان ومنهاهم عن إبطال صدقاتهم بالوقوع في هذا المن أو في هذا الأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طب هل هنالك يعني أنا عايز أقول المن والأذى معلقين على شرط آخر أم من تلقاء نفسه يبطل؟ بمعنى يعني ده اللي نشوفه الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نسحب بساط الوقت لكن نطلب دعاء أن نختم بهذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة آمين وأن يرزقنا آمين الإخلاص في أقوالنا آمين وأعمالنا آمين وأحوالنا آمين. اللهم جنبنا المن والأذى آمين واجعلنا من الصادقين آمين واجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا آمين يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك آمين وبفضلك عمن سواك آمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في أرزاقنا أحدا سواك آمين. واجعلنا أغنى خلقك بك آمين وأفقر عبادك إليك آمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب العالمين شكرا لفضلاتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى نلقاكم في حلقة قادمة مع إن عاملون نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. هل المن والأذى يكونان مقصودان لذاتهما؟ المؤمن يمنعه إيمانه من أن يمتن بعطاء لا على رب الأرض والسماء ولا على الفقراء والمساكين. رئاء الناس، ما معنى رئاء الناس؟ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. ما الفارق بين المراءة وبين المداراة؟ المؤمن يضبطه إيمانه أن يتفلت لسانه. هل لفضلتكم أن تعطينا دليلا عمليا أو منهجا عمليا لكي نميز الرياء على حقيقته وندفعه خارج قلوبنا؟ أيها المسلم إنا